ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. لأنه قد يقولها منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فيعصم دمه وماله في الدنيا، وفي الآخرة حسابه على الله، الله جل وعلا يتولى ذلك. ومن المعلوم من أصول أهل السنة والجماعة أن المنافقين أحكامهم في الدنيا أحكام المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين، لأننا لا ندري عن نفاقهم إلا إذا ظهر لنا بينا واضحا أخذناهم به، لكن إذا لم يظهر مجرد اتهام فنعاملهم معاملة المسلمين ونكل أمر بواطنهم إلى الله جل وعلا. وأما في الآخرة فأحكامهم أحكام من؟ أحكام الكفار، لأن أحكام الآخرة إلى الله جل وعلا، وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه جل وعلا يحاسبهم على ما يعلم في قلوبهم. وأما نحن في الدنيا فنعاملهم على ما يظهر لنا، ولا نعلم الحقائق، لا نعلم البواطن، وإنما نعلم الظاهر. وأما في الآخرة فأحكامهم أحكام الكفار، لأن الله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد عذابا من الكفار يوم القيامة، لأن الكافر أظهر كفره فاتقاه المؤمنون ولم يأمنوه، وأما المنافق فهو قد يؤثر على المؤمنين أكثر من تأثير الكافر عليهم، وإن صلى معهم وصام معهم وزعم أنه مسلم، لكنهم قد يأمنوه فيغشهم ويخونهم، فهو في الآخرة أشد عذابا من الكفار والعياذ بالله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لا تقولوا إنهم انتهوا خوفا من السيف، أو خوفا من أخذ أموالهم، أو خوفا من أن يقتلوا، وإنما إن انتهوا فاقبلوا منهم، والله جل وعلا هو المطلع على حقائق نياتهم وضمائرهم. وإن تولوا، أعرضوا ولم يقبلوا ولم يرجعوا عن غيهم، فاعلموا أن الله مولاكم، الله جل وعلا ناصركم عليهم، فاستعينوا بالله والله جل وعلا يعينكم عليهم، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ربنا جل وعلا ونعم النصير، لأن من كان الله معه فهو الغالب لا محالة، ومن تخلى الله عنه فهو مغلوب. من نصره الله فهو منصور، وإن اجتمع عليه من بأقطارها. وقد اجتمعت العالم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة حينما تحزبت الأحزاب، فنصرهم الله جل وعلا على أعدائهم. وحينما اجتمعوا النمرود ومن معه على حرب إبراهيم عليه السلام وعلى أن يلقوه في النار كلهم ضده، أنقذه الله جل وعلا من النار وصارت جنة في حقه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، هو إلهكم وربكم وهو ناصركم،